بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، حقائق الإيمان تستفاد من القرآن. أعظم ذلك معرفة الله ومحبته وعبادته وتوحيده، وأصل هذا معرفة أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى وتأمل آثار ذلك. رحمة الله سبحانه وتعالى صفة كررها الله عز وجل في كتابه، وأهم وأعظم سورة في كتاب الله الفاتحة، قد ذكر الله عز وجل فيها اسم الرحمن الرحيم في أول آية: بسم الله الرحمن الرحيم. وكررها مرة ثانية: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. نتدبر في قصة موسى صلى الله عليه وآله وسلم، كيف رحمته عز وجل ببني إسرائيل قبل نجاتهم بنحو 40 عاما. ذكر الله إرادته في نجاتهم بعد أن ذكر جبروت فرعون، والأمر ليس سهلا. ساعات حدش بيبقى حاسس بمدى الظلم الفظيع الذي كان عليه فرعون، إلى ما يحاول يستحضر يعني إيه إن البيت بتاعك يقتحم ويتاخد ابنك ويتذبح. لا لشيء، الذباحون معهم الشفار، سكاكين يخشوا يفتشوا ودوروا على الذكور. أي حد اتولد ذكر طول السنة، تخيلوا المنظر ده عامل ازاي. يعني بني إسرائيل كانوا في وضع شكله ايه؟ ها؟ ولا حاجة، ده تتبع على يعني الهوية كما يقولون. واحد من بني إسرائيل يبقى البيت ده مرصود والقوابل يعدوا يكشفوا على كل واحدة، كل شوية يكشفوا عليها عشان يشوفوها حامل ولا لا، حامل تعرف معادها، وكل شوية يعدوا يشوفوها ولدت امتى، فين الولد، يجيبوا الولد ذكر يذبح، انثى تترك. تترك ليه؟ عشان يبقوا خدمات. ده حاجة فظيعة جدا. تخيل لبنتك قرة عينك، البنت الجميلة اللي اتخذ غصب عنك عشان تخدم الكفرة المجرمين. وتخيلوا أمة نسائها بلا رجال، والخدمة هتقتضي ايه؟ وهيقتضي اعتداء شكله ايه؟ وبيقولوا عليهم ايه؟ أنؤمن لبشري مثلنا وقومهم لنا ايه؟ عابدون. يعني بيستعبدوا بني إسرائيل. سيدنا موسى قال له: وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. يعني خليهم يعبدوا الفرعنة إذلال. يا خبر، لو إن ربك عليم حكيم، حكيم سبحانه وتعالى في تقدير هذا البلاء. والأمة دي في زمنها هم إيه؟ مفضلين على العالم. ده حاجة فوق تخيلنا. الأمة دي المستضعفة دي قال: أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. عشان نعرف أن الاستضعاف والتمكين مش هو ده التفضيل. التفضيل بالإيمان، حتى ولو كانوا في عز، أو أقصد يعني في شدة القهر، شدة الذل، شدة الاستضعاف. إن فرعون علا في الأرض، ودي أفظع صفة في فرعون، الكبر، متكررة في مرات كتيرة. تخليك لازم تكره فرعون ده كره العمى أشد والله. متكبر. الكبر ده افظع صفة، صفة ابليس. ان فرعون علا في الارض قال وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ايه ظلما وعلوا واستكبر هو وجنوده في الارض بغير الحق وظنوا انهم الينا لا يرجعون. عشان كده شوف فاخذناه وجنوده فايه فنبذناهم نبذ ترانا كده يعني تحقير. هو يستحق لان الكبر عاقبته لابد الى صغار، وبداية التخلص من الكبر كراهية الكبر، ان انت تكرهه عموما عشان ما تبقاش في نفسك في اي ذرة منه. ان الكبر على خلق الله واستعلاء عليهم من اعظم الذنوب. لازم نعامل الناس بالرحمة ولا نتكبر على خلق الله عز وجل. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة، طائفة كده وطائفة كده، يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. الصحابة رضي الله عنهم كانوا عايشين مع القرآن يعني قريبين قوي. في بعض الأثر أن عمر رضي الله عنه عين ولا عمار بن ياسر على إمرة في العراق، وبعد مدة وجيز عزله فسألوه فقال أردت أن يتحقق قول الله ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. عشان عمار كان بيتبهدل بهدلة جامدة جدا وتعذب تعذيب شديد جدا، فأراد أن هو يعني الصحابة رضي الله عندهم فقه عجيب في القرآن قريبين منه قوي، زي ما علي بن أبي طالب رضي الله عنه أوصى أبا سفيان بن الحارث لما لقى إعراض الرسول صلى الله عليه وسلم عنه بعد ما أسلم. أسلم متأخر، أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب أسلم بعد 20 سنة وهو ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم وكان شديد الهجاء وبيوجع جامد جامد إن قريبك ويعني من هو أولى أن يكون منك أن يكون هو الذي يعتدي. فالرسول كان أسلم إمتى؟ أسلم الرسول ذاهب إلى فتح مكة خلاص يعني. فكان الرسول يعرض عنه بما كان يجد من هجائه. فالمهم أنه هو اشتكى عليه ابن أبي طالب أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيجد منه جفوة، فقال أتيه من قبل وجهه وقل له تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، فإنه لا يرضى أن يكون أحدا أحسن مردودا منه. مش هيرضى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون فيه إجابة أحسن من كده. متأكد هو علي بن أبي طالب عارف الرسول صلى الله عليه وسلم وعارف إزاي بيفهموا دروس القرآن، إن هو ده معنى الرسول صلى الله عليه وسلم يريد معالي الأخلاق معالي الأمور، لن يرضى أن يكون أحدا أحسن مردودا منه. فأتاه من قبل وجهه وقال له تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، فقال لا تثريب عليكم اليوم. التفت إليه وقال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. رحمة. وكان بعد ذلك يدنيه ساعة ما يقول لا تثريب خلاص ما فيش عتاب بعد كده خلاص، ولا في أشد من العتاب ولا في هجر ولا في حاجة. نعود إلى الرحمة، رحمة ربنا سبحانه وتعالى. ولد موسى عليه السلام، هارون ولد في السنة اللي لا يقتل فيها الصبيان، فأرضعته أمه آمنة مطمئنة. اللي فيه اللي على يديه النجاة القائد الحقيقي يتولد في الظروف الصعبة. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. وشوفوا عناية ربنا سبحانه وتعالى بسيدنا موسى وهو في المهد، وهو بالتأكيد ما كانش حاسس، ولكن بيذكره بهذه المنة. ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن يقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني. ربطته وضعته في التابوت وألقيه في اليم. ولا تخافي ولا تحزني. ولا تخافي ولا تحزني، أمرين نهيين بشرطين، أن أرضعيه فإذا خفت عليه فإيه؟ فألقيه في اليم. النهيين لا تخافي ولا تحزني بشرطين، إنا ردوه إليك وجعلوه من المرسلين. كنت تحقق فضل حاجة واحدة تأكدت منها أنها تحصل بعد ذلك. موازنات، لو هو جوه البيت هيخش يذبحه ترميه في البحر يمكن ينجو، يبقى خلاص ناخد الأخف ايه ضررا. ويقال انها كانت بتربطه تربط التابوت الصندوق، وفي يوم من الايام الحبل فلت وخاطر اخذ البحر نهر النيل الصندوق فألقاه على شاطئ قصر فرعون، خذته الجواري، ألقى الله محبة يعني على موسى كل من رآه أحبه، رأته رأت فرعون. تقليب ربنا للقلوب، الرحمة، ربنا قلب قلب امرأة فرعون على الإيمان وعلى حب موسى عليه السلام. فالتقطه أهل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. هم طبعا مش هم اللي عايزين، لام التعليل دي مش من اللي فعلهم هم، ده لفعل الله بهم. ايه إلا ذلك يعني قدر الله ذلك ليكون لهم عدوا وحزنا، يعني هم التقطوه عسى ان ينفعنا فجعله الله ايه ضررا له عدوا وحزنا. ليه؟ ايه العلة؟ ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. يبقى الخطايا هي التي تجعل اللي واحد بيرجو الخير في باب يجعل عليه شر، يرجو النفع في باب يطلع عليه ضرر، عايزين ولد يطلع عدو، عايزينه فرح يطلع حزن بسبب الخطايا. ان عظمها الشرك بالله، نعوذ بالله. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، ترغبوا عسى ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون، لا يشعرون بما قدر الله عز وجل. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. تخيلوا قلب الأم بقى اللي ابنها ده هو اللي بيشوفه بيحبه، اللي بيشوفه بيحبه على طول. طب أمه كانت بتعمل إيه؟ حبها شكله إيه بقى؟ وهو هي أمه وأرضعته مدة، ففي ارتباط. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا ليس فيه شيء إلا ذكر موسى. إن كادت لتبدي به ستبدي هتقولي لولا أن ربطنا على قلبها. ودي من الرحمة، اللهم اربط على قلوبنا واجعلنا من المؤمنين. لولا أن ربطنا على قلبها ثبتت سكنت شوية لتكون من المؤمنين. بتاخد بالأسباب. وقالت لأخته قصي، طوري كده واسمعي الأخبار. فبصرت به عن جنوب، شافتهم ياخدوا الصندوق وهم لا يشعرون. شو هو العطاء بالحرمان. وحرمنا عليه المراضع، كل ما يجيبوا قابلة مرضعة ترضع مفيش، ترضع مفيش، لغاية ما خشوا عليه الهلاك عمال يعيط ألمه. بس هو في الحقيقة كان إيه؟ كان رحمة. العطاء بالحرمان، وكان ده علشان أم موسى. أكيد كان قلبها بيتقطع ساعتها. وأصبح فؤاد أم موسى فارغة لغاية، وهو ده في الحقيقة كان سبب يعني أن عاد موسى صلى الله عليه وسلم إليه إلى أمه. فقالت هل أدلكم، حرمنا عليه المراضع من قبل، فقالت ها هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ ناصحون طبعا هذه عشان الأجرة فرددناه إلى أمه. أول ما جاءت أمه أرضعته قبل فديها فرحوا فرحا عظيما. اللي أنت عايزاه هتاخد أجرة وأخذته البيت كمان عندها، يبقى ترضع ابنها وتأخذ أجرها، حاجة فوق التخيل. كان أملها بس أنها إيه؟ أنها ترضعه آمنة الذي تأخذ فلوس كمان، اللي يعني رحمة فوق ما يتخيل الإنسان. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها، تأمل كده، كي تقر عينها. ربنا يريد إقرار عيون أوليائه وأن لا يحزن، يعني يسعد أوليائهم، خليهم فرحانين، قرة العين كي تقر عينها ولا تحزن، حتى لو قدر عليهم حزن عشان يفرحهم بعدين. والفرح بعد الحزن يبقى فرح ايه؟ مضاعف، زي سيدنا يعقوب كده وصل به الحزن يعني، وبيضت عيناه من الحزن وهو يعلم من الله عز وجل فيه فرج بعد ذلك. اظن اللحظه بتاعت القاء القميص على وجهه عشان يرجع له كل حاجه، البشير جه قال لقينا يعقوب، لقينا يوسف، ولقينا بنيامين معاه، وكمان قال القميص ورجع البصر كمان مره واحده، كله جه مره واحده، فرج من عند ربنا عشان الطويل ده كله بأجر. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، يوم يأخذ أجره هو حزين وبعد كده يروح الحزن، رحمة من ربنا سبحانه وتعالى. يتقرع عيونها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق. اللي جاي بقى كمان إن سيدنا موسى سيكون إيه؟ من المرسلين، ولكن أكثرهم لا يعلمون. صفات سيدنا موسى صفات رائعة جدا، عنده شهامة وعنده رحمة وعنده مراجعة للنفس وعنده قوة. شوفوا الشهامة تعدل شهامة أهل بلد بحالها، بنتين على جنب يسيبهمش كده، ما خطبكما؟ طبعا قصته مع الإسرائيلي كلمنا فيها كذا مرة، بس فايدتها طبعا وجعته لنفسه، قال هذا من عمل الشيطان. يعني الشيطان ممكن يبقى له تعلق بالأنبياء، ممكن على سبيل الخطأ، يعني الشيطان اللي يطوله يطوله، ها وسوس لآدم عليه السلام والنبي، كان نسيان، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، عايز يتعب البني آدم وخلاص، خلاه الضربة تزيد. سيدنا موسى كان عايز يضرب الرجل ضربة تفكه عن الإسرائيل، توجعه، الضربة زادت نتيجة شهامة سيدنا موسى. بس ده كلام من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. فايدة في قوله عز وجل قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. التعليل مش راجع إلى سيدنا موسى، التعليل يعني ايه سبب ان ربنا غفر له؟ انه ايه؟ هو الغفور الرحيم. يعني ده الباب ده باب مفتوح لكل حد، مش عشان هو سيدنا موسى بس، ده العله دي رجع فغفر له انه هو الغفور الرحيم. قال ربي بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين. لها احتمالين في التفسير، اما ان سيدنا موسى قصده كما انعمت علي بالمغفره من هذا الذنب فلن اكون ظهيرا للمجرمين. مين المجرمين بقى دول؟ محتمل يكون المقصود بالإسرائيلي ده، ومحتمل يكون الفراعنة، وده أقرب. بمعنى إن صحيح إن الرجل ده ورطنا في قتل نفس لم نؤمر بقتلها، لكن ده ما يقتضيش إن أنا أكون عون لأعداء الله سبحانه وتعالى. مش بقى إن أنا الرجل ده مش كويس أروح جاي طايح في في في في المستضعفين عشان هم ناس وحشين. لن أكون ظهيرا لأعداء الله على شيعته، على أولياء الله، حتى ولو كان فيهم ناس مش كويسين. يعني لازم نظل التوازن بقى بتاعنا ده، صحيح إن فيهم غواية وبينة وإن هم فيهم ناس مش كويسين، لكن عمرنا ما نكون أولياء لأعداء الله عز وجل على إيه؟ على أولياء. أو إن هو لن يعاون هذا الرجل مرة أخرى، وإن ده في درجة من درجات الإجرام، لأن هو ليفعل ما لم يؤمر به ويؤدي إلى أنواع الفساد. يكون غالبا بوحي، غالبا بوحي، عرف أن الله غفر له بوحي عليه السلام. ها؟ لا احنا مش عارفين. لا ده التكليم، التكليم هو كان هو بعد ايه؟ بعد عودته من مدين. سيدنا موسى كرمه وشهامته كان جائع ومتعب، رحلة شبه جزيرة سيناء على قدميه وحده منفردا، يعني امشوا في الصحراء بالليل كده والطرق المعبدة وشوفوا الدنيا لما فيها ضلمة واحنا في رفقة. فتخيلوا ما كانش فيه اسفلت ولا كهرباء، وماشي لوحده بس، وطلع لوحده من غير زاد لانه كان خلاص هيتاخد، ورحلة طويلة شبه جزيرة سيناء مقطوعة من اولها لاخرها، وصل تعبان بس شاف منظر مش كويس، الناس عماله تتسابق وتستضعف البنتين دول راكنينهم لغايه الاخر، فيش واحد راجل يسالهم، وراجل صالح ابوهم رجل صالح واهل البلد اكيد عارفينه اكتر من سيدنا موسى، بس ما عندهمش شهام. اللي الضعيف خلوه في الاخر. فسيدنا موسى ما رضيش بالوضع ده، وأبونا شيخ كبير، تحس بالكسرة اللي عندهم، بس عندهم عزة الطاعة، لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما، طلبش أجر، هو تعبان وجعان ومالوش مأوى. ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. اللي مش لاقي شغل يقول الدعاء ده، اللي عايز يتجوز يقول الدعاء ده، اللي جعان ومش لاقي ياكل يقول الدعاء ده، اللي مش لاقي شقه يقول الدعاء ده، اللي عنده بقى همه اعلى الخير اللي بيطلبه ويفتقر الى الله فيه يكون بقى من على قلبه بفضله عز وجل. يعني الدعاء ده يا رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، مش بس اللي احنا قلنا عليه من الحاجات الدنيوية، بل محتاج سكينة، محتاج حب، محتاج خشوع، محتاج فقير إلى الله عز وجل في عبادته، فقير إلى الله عز وجل في التوكل عليه، وأعلى من ذلك أن يفتقر إلى الله سبحانه وتعالى في خير على أمته، على الأمة، يفتقر إلى الله في خير عام، في هداية الخلق إلى الله، في عموم الخير للناس. فجاءت وحده وما تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. رحمة ربنا سبحانه وتعالى بموسى عليه السلام، وجد المأوى، وجد العمل، وجد الطعام، وجد الصحبة الصالحة، وجد الزوجة الصالحة، وجد المسكن، كل مرة واحدة في لحظات، وجد الأمان، لا تخف نجوت من القوم الظالمين. والوصف لما يجي واحد يطمن ان هو متفقين على تقييم الشخص، ان الفرعنة دول ايه؟ ظلمة، فيوم يطمنوا اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. من أعظم الحاجات الإنسان يحمد ربنا على نعمه هذه، يحمد ربنا على على على نجاة سيدنا موسى، وعلى رده على رده إلى أمه، وتحمد ربنا على على إيمان السحرة، تحمده نعمة والله العظيم، حاجة جميلة جدا. من أهم معاني الإيمان بالملائكة نعرف صفاتهم ونعرف صفاتهم ونحبهم. ان الايمان مش معرفة وجودهم بس، قال حبهم. وما نعرف ان ربنا بيحبهم، يعني شوف كده صفات سيدنا جبريل، تحس ان ربنا بيحبه حب عظيم يعني، ولازم نحب سيدنا جبريل. وان ربنا سبحانه وتعالى جعل من يعاديه كافرا بالله. اللي يعادي سيدنا جبريل، قل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل خصوصا بقى، فان الله عدو للكافرين. تامل كده، نزل به الروح الامين. الروح الامين يعني استامنه الله عز وجل على رسالته، وعمره ما يخون ولا لحظه، وعلمه شديد القوى ذو مره خلق حسن فاستوى. قال انه لقول رسول، رسول كريم، كريم ذي قوه عند ذي العرش مكين. عند ذي العرش له مكانه، مطاع من الملائكه، ثم هناك امين. صفات سيدنا جبريل ربنا بيمدحه مدح جميل جدا. والرسول صلى الله عليه وسلم بيوصف في شأنه لما يقول انه رآه على صورته التي خلقه الله عليها مرتين، له 600 جناح، فرد جناح منهم قد سد الأفق، يتحضر منه الدر والتهويل. يعني جناحه ده مش بيسقط منه مثلا قطرات مية، ده عمال يسقط منه لؤلؤ. و600 جناح، وخلقه جميل جدا، ذو مرة، ذو خلق حسن شديد القوى. وبعدين على علم، علم عظيم، وعلى خوف من الله، وعلى تعظيم لأمر الله. في قصة هلاك فرعون قال لو رأيتني يا محمد وأنا أدس من حار البحر في فم فرعون. هو بيقول آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، يقول مخافة أن تدركه الرحمة، خايف إن الكلمة دي تستجلب رحمة ربنا، لأنه هو متغاظ من فرعون جدا عشان فرعون متكبر. بس هو يعلم إن أصل الكلمة دي عند ربنا إيه، أصل كلمة لا إله إلا الله. عشان كده بيحس بقسوة فظيعة في الخوارج وأمثالهم، بيتجرأوا على تكفير الناس اللي بيقولوا لا إله إلا الله، واللي بيستهينوا كلمة لا إله إلا الله. ده سيدنا جبريل خايف إنه يرحم فرعون، ممكن تدركوا الرحمة عشان بيقول لا إله إلا الله، هو بيموت وهو بيغرق بعد ما مع إن دي اللحظات اللي ربنا ما قبلش فيها التوبة. ها؟ لا، ما هو ده، هي لا إله إلا الله، هي لا إله إلا الله. ومع ذلك يعني ده دليل على ان الكلمه دي لها اثر عظيم جدا عند ربنا، وسيدنا جبريل يعلم ذلك. ها؟ اللي هي بعد الغرغره مش هتقبل، وعند رؤيه العذاب مش هتقبل. كفرعون يعني لا، هو ادركه الغرق، عند ادراك الغرق هو عندما خلاص يعني علم اليقين انه ميت. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. طبعا القرآن يستحيل أن يكون مترجما، لا يمكن أن يكون له مصدر آخر، لا يعني حاجة يقطع بها كل عاقل في العالم إن الكتاب ده ليس له أصل آخر يؤخذ منه. هذه الكتب بتاعت أهل الكتاب مترجمة، نشوف نتفرج على العجب اللي فيها، عجب يعني ما اللسان آخر قطعا، مهما بذلوا كل الجهود في الترجمة يستحيل. أما القرآن لسان عربي مبين، وفي تفاصيل غير موجودة في الكتب التانية، وتفاصيل كلها تفاصيل إيمانية تستخرج من القلوب أنواع الخير، وتؤثر فيها تأثير ليس له نظير في أي كتاب آخر وأي كلام آخر وعبر الزمان. وده أثر عجيب جدا على قلب الإنسان. يعني يوجد فيه من آثار هذا الكتاب ما لا نظير له من حب الله وحب أنبيائه وحب ملائكته ومعرفة الأخلاق الطيبة والعقائد الصحيحة والأعمال القلبية والأعمال السلوكية. فأنت بتشوفه أنت شفت توازن رائع جدا في الشخصية بين الحال القلبي ربي إني لما أنزلت دعيما خيرا فقير، السلوك الخلقي سقى لهما الكرم والشهامة والأدب والعفة في التعامل مع النساء، لا فيها التشدد المتشنج ما بيتكلمش معهم خالص ولا لا بيتكلم فيه كلام أخذ ورد، والبنات دول خرجوا للعمل بس الضوابط شرعية وعند وجود علة، ما شأنكم ما خطبكم ما إيه الموضوع بتاعكم كلموا معاه، وأبوهم خرجهم خرج واحدة منهم مرة تانية الله مش عشان شغل المرات بس عشان ايه، عشان ليجزيك ان ابي يدعوك ليجزيك اجر عشان اخلاق العالية، عشان ان حد احسن لي يعلم بناته يعلم عياله انك انت ايه لما حد يحسن لك ايه ما تبقاش جحود، لا تبقى تخرج مخصوص البنت علشان تدعيه علشان يجزيك اجر ما سقيت لنا عشان يرد الجميل عشان بقاش حد ناكل للجميل، مش واحد يقول لك حسنة وبعد يقول لك انا سيدك انا اضربك بالجزمة وانت اللي واخد الحسنة انت لسه طالب الله ده ايه الصفات، في صفات تبقى قبيحة جدا يعني كده في ناس معينة، لا ده هو مطلعها مخصوص وبعدين كلمته كلمتين حلوين مختصرين جدا وبعد كده قال لها نمشي قدامك وانت مشي وراك عشان ايه ما ما ما ما يبصش عليها كلمتين وخلاص وتظهر، وبعدين ايه فراسة عجيبة بقى في الصفات اللي بتتعرف في قاعدة، هي قاعدة تراقب وهو وابوها بيراقب، يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، في لحظات الشخصيات اتكشفت، ده اتكشف له وده اتكشف له، ساعات احنا نقعد 20 سنة نتعامل مع الناس وبعدين في الاخر يطلع مقلب وتكون عامل عليه الاهتمامات الجامده ومشايله المسؤوليه الجامده ويطلع في الاخر ولا قوي ولا ايه ولا امين ويطعنك عند عند الازمه، واخبره ما بنعرفش، ما هو الموضوع ده الاختيار للشخصيات دي قضيه من اصعب الامور. سيدنا عمر بيشتكي إلى الله، اللهم إليك أشكو جلد الفاجر وعجز الثقة، لكني أتمنى دارا مثل هذه مليئة برجال مثل أبي عبيدة ابن الجراح أستعملهم على شؤون المسلمين، الناس كإبل حديث الناس كإبل لا تجد فيها راحلة. فحاجة الحاجة الجميلة جدا كده إن ممكن تقعد نص ساعة تكتشف الصفات الرائعة والحسنة والحب اللي يتوجد مرة واحدة في اللفظ ستجدني إن شاء الله من الصالحين، والكرم في المعاملة، قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل، توكل على الله، والألفاظ بقى الشرعية موجودة، وقضى موسى أنه أجل أتم الأجلين 10 سنين والتاني بيقول له وما أريد أن أشق عليك، يعني رحمة وتفاهم ولين في الجانب، 10 سنين راعي غنم بيتربى زيادة كمان، يعني هو كان فيها أخصال رائعة من أولها، لكن بقى بيزداد رحمة لأن ولين، لأن راعي الغنم بيؤدي إلى إيه؟ إلى لين في الطبع، ف10 سنين راعي غنم ويتنسى من الفراعنة، بس هم ما نسوش لدهم ملفات، فعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، وهو اللي رايح برجليه ويجيله التكليف.